إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ثم أما بعد، نحمد الله سبحانه وتعالى الذي من علينا بزيارة إخواننا المشايخ وطلبة العلم في هذه البلاد المباركة، وحقيقة أن مجيئنا كان قصدًا لذلك المركز والصرح العلمي بإذن الله تعالى فتح، فأحببنا إن لم نكن من طلبة ذلك المكان أن نكون على الأقل من زواره، وكان في الحسبان أن زيارتنا ونزولنا سيكون في ذلك المسجد، وأننا سنحضر بعض الدروس فنستفيد، ولكن حصل ما هو واقع. والحقيقة إخواني في الله أن البضاعة مزجاة ومعلومة، ولكن عهدنا بأهل السنة قديم من تواضعهم وحبهم لسماع بعضهم من بعض. إخواني في الله، إن الله سبحانه وتعالى قد من علينا بنعم كثيرة، ومما من به علينا هذا المركز المبارك بإذن الله سبحانه وتعالى، الذي يعتبر خطوة في الخير، نسأل الله عز وجل أن ينفع به الإسلام والمسلمين. وحقيقة لقد شاعت الإشاعات وبلغت الإذاعات عن أمر هذا المركز حتى شوه عند كثير من المسلمين. والحال عباد الله أنه إذا حصل الضيق واشتدت الكربة وعظمت الغربة، أن يقال أو أن يوصى بتلك الوصية التي أوصى بها نبي الله موسى إلى قومه، وهي وصية الأنبياء جميعا إلى قومهم، وهي وصية العلماء، وهو قوله تعالى حاكيا عن نبيه موسى عند أن قال له قومه: أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعلمون. وقال لهم، وهذا هو المراد، استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. فهذه الوصية عباد الله في كلمتين، ولكنها وصية جامعة ووصية مانعة ووصية نافعة. استعينوا بالله واصبروا. ثم عرض بأن العاقبة لمن كان هذا وصفه، قال استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء والعاقبة للمتقين. لا شك أيها المسلمون أنه لا يتأتى التمكين إلا بعد الابتلاء، كما قيل للإمام الشافعي عليه رحمة الله تعالى: أيمكن الرجل ثم يبتلى، أو يبتلى ثم يمكن؟ قال: بل يبتلى ثم يمكن. وهذه سنة الله سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين وقال عز وجل في كتابه الكريم: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب. إخواني في الله، إن أمر الاستعانة بالله عز وجل على طاعته أيا كانت هذه الطاعة صغيرة أو كبيرة، وعلى أي أمر من أمور الحياة، لهو أمر مهم، ولعظيم أهميته أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نسأله عونه في كل ركعة. قال عز وجل في كتابه الكريم في سورة الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين وإياك نستعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: قدم العبادة على الاستعانة من باب تقديم الغايات على الوسائل، لأن الاستعانة بالله وسيلة إلى الغاية التي هي عبادة الله عز وجل. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى: تأملت الأدعية والأذكار فرأيتها دائرة على طلب العون من الله، ثم رأيتها في قول الله عز وجل: إياك نعبد وإياك نستعين وإياك نستعين. ولقد جاءت السنة النبوية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم آمرة بالحرص على بالاستعانة على أمور الحياة، وأن تكون الاستعانة بالله عز وجل وحده لا يركن العبد إلى قوته ولا إلى جاهه ولا إلى ماله ولا إلى نفسه، بل يعتمد على الله عز وجل. فقد روى الإمام الترمذي من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، وإذا استعنت فاستعن بالله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فكأنه يقول: استعن بالله على طاعته، واستعن بالله على دفع ضرر عباده، واستعن بالله على دعوتهم، واستعن بالله على تعليمهم، واستعن بالله قبل ذلك على خاصة أمرك. وإن من عظيم أمر الاستعانة بالله في شؤون العبادات وفي غيرها أن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أحب أحدا من أصحابه أو أراد منهم الاجتهاد في الدعاء أمرهم أن يقولوا: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فقد روى الإمام أبو داود من حديث معاذ رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: إني لأحبك فلا تدعن أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا الحديث يقول الإمام ابن عثيمين: النبي صلى الله عليه وسلم يخبر معاذا بأنه يحبه، ولا شك أنه إذا كان يحب معاذ وأن المحبوب تقدم له أعظم هدية وأحسن هدية. فهذا الذكر وهذا الدعاء يعد من أعظم الهدايا ومن أحسنها، وهو أن الإنسان يستعين بالله عز وجل على طاعته، يستعين بالله على ذكره، يستعين بالله على شكره، يستعين بالله على إحسانه في عبادته. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وقد جاء عند الإمام البزار من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، والحديث في الصحيح المسند وفي الجامع الصحيح تحت باب إذا استعنت فاستعن بالله، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وحسن عبادتك. وجاء من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: إذا أردتم أن تجتهدوا في العبادة فقولوا، إذا أردتم أن تجتهدوا في العبادة فقولوا: اللهم أعني على ذكرك، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فهذا الدعاء يعد من أعظم الاجتهاد، ويعد من أعظم الأدعية التي ينبغي أن يجتهد في الدعاء بها، والتي ينبغي أن يعض عليها بالنواجذ. ومعنى الاستعانة هي طلب العون من الله سبحانه وتعالى في جلب المنافع ودفع المضار. وإذا تأمل الشخص في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى أنه دائما تدور أدعيته على هذا الدعاء، أو على طلب العون من الله سبحانه وتعالى. ولهذا كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا أقل من ذلك. فالاستعانة بالله أمر عظيم، ولا ينبغي للعبد أن ينظر إلى غير ذلك أو يتخذ غير ذلك من الأسباب الواهية الضعيفة. ولهذا شبه الله من استعان بغيره من المخلوقات أنه استعان بضعيف كالذي يستعين بخيوط العنكبوت. قال عز وجل في كتابه الكريم: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. فالعنكبوت اتخذت بيتا تقي به حرارة الشمس وخطوة خطورة من يريدها، ولكن هذا البيت ضعيف لا ينفعها ولا يجدي شيئا ولا يفيدها. أيها المسلمون عباد الله، فالاستعانة بالله من نظر فيها رأى أنها وصية جامعة ثم ختم عليها بقوله: واصبروا في استعانتكم بالله. لأن العبد لا ينظر إلى شدة الكرب وعظمته، ولا ينظر إلى طول الطريق وبعده، ولا ينظر إلى كثرة الأتباع وقلتهم. لو أن يأتي الشخص بتعليمه لرجل واحد فقد كان، أو فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي النبي يوم القيامة ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد. لا ينظر العبد إلى قلة أو كثرة، فإن الكثرة في الغالب لا تكون محمودة، كما قال عز وجل: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. ثم قال: واصبروا. هذه الوصية من نظر فيها رأى أنها وصية جامعة ووصية عظيمة، كيف لا تكون ذلك؟ كيف لا تكون كذلك؟ وهي وصية الله إلى عباده المؤمنين، إذ يقول عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. كيف لا تكون كذلك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه كما جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد: ومن يتصبر يصبره الله، ومن يتصبر يصبره الله. ويقول عليه الصلاة والسلام: إنه من يعش منكم فسيرى إنها ستكون أثرة وأمور تنكرونها، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. اصبر أيها السني في دعوتك، اصبر أيها السني في تعليمك، اصبر أيها السني على أذية الناس لك، فمثلك كمثل الشجرة التي يرميها الناس في الحجرة والمدرة وهي تلقي عليهم ثمارها، تلقي لهم ثمارها وهم يرمونها بكل حجر ومدر. فهذه الوصية العظيمة الجامعة الكبيرة العظيمة التي ينبغي أن نجعلها دائما نصب أعيننا: استعينوا بالله واصبروا على أذى الناس، واصبروا على ما أنتم فيه من الخير، واصبروا على ما يحل بكم من أقدار الله. لأن الصبر على ثلاثة أقسام: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله. هذا هو عباد الله، أن نحرص وأن نكون جادين غير مبالين بما يشاع أو يذاع. إن شيع عنا فقد شيع عن من هو خير منا، وإن قيل فينا فقد قيل في من هو أفضل منا. والعبرة بالثبات، والعبرة بالتمسك، والعبرة بالنفع، والعبرة بملازمة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم عرض نبي الله موسى بأن العاقبة للمتقين الذين استعانوا بالله على طاعة الله وصبروا في سبيل الله إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. إن هؤلاء المرجفين وهؤلاء المخالفين وهؤلاء المجعجعين حالهم كما قال الله: فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال. وكما قال الله عز وجل: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. فيعود هؤلاء الذامون لهذا الخير والمثبطون عنه نادمون يوما من الأيام: ودوا لو أنهم كانوا من السابقين، هيهات هيهات بعد ذلك. فالله على الحرص وبالحرص على طاعة الله سبحانه وتعالى. والتأمل في هذه الوصايا النبوية والوصايا الربانية والوصايا الدينية والعض عليها بالنواجذ، هذا ما أحببت أن أقوله بين يدي إخواني، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.